يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس والدرس 23 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن خاتمة سورة الانفطار، ونبدأ في هذا الدرس بمشيئة الله الكلام في تفسير سورة المطففين. سورة المطففين مكية في قول جماعة من المفسرين، ومدنية في قول آخرين، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، وقيل نزلت بين مكة والمدينة. ومن اللطائف أن تكون نزلت بينهما لأن التطفيف كان فاشيا في البلدين. هذه السورة محكمة بتمامها، وعدد آياتها 36 آية باتفاق، ومن مقاصدها التحذير من التطفيف في الكيل والوزن، والتخويف بيوم القيامة وأنه يوم الوقوف بين يدي الله ليفصل بين العباد ويجازيهم على أعمالهم، ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند الله، وبيان حال الأبرار أهل الإيمان، وذكر صور من نعيمهم. وسبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. والحديث رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه وحسنه الألباني. مطلع هذه السورة تهديدي وعيدي، ويل للمطففين، كما ابتدأت أيضا سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. وهناك آيات في القرآن تبدأ بها، وخواتم سور فيها، وسورة فيها تكرار: ويل يومئذ للمكذبين، تكرار عظيم. إذن ويل هذه كلمة تهديد ووعيد عظيمة، ويخاف المؤمن إذا سمعها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيتوعد الله تعالى بالهلاك والخسار للذين يبخسون الناس حقوقهم، إما بنقص كيل الناس ووزنهم، وإما بزيادتهم كيل أنفسهم ووزنه على حساب الناس. وكلمة ويل دعاء بالشدة والهلاك والعذاب، وقيل معناها شدة عذاب في الآخرة، وقيل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وهذا يحتاج إلى إثباته إلى صحة الدليل، لأنه ليس مجرد معنى لغوي، وإنما هو تحديد لشيء معين من الغيب. واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. كلمة ويل في القرآن الكريم كما قلنا جاءت تهديدا لأشخاص معينين بصفات معينة، ومثال ذلك: ويل لكل أفاك أثيم، ويل يومئذ للمكذبين، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فهي على الأصح كلمة وعيد بالعقاب وتقريع، يتوعد الله بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه. وافتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأن تشتمل على وعيد، يعني من أولها يسورة فيها تخويف، وافتتاحها بلفظة ويل من براعة الاستهلال، مثل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ويل للمطففين، التهديد والوعيد إذن لهذا الصنف من الناس. المطففين جمع مطفف، المطفف من هو؟ الذي ينقص في المكيال والميزان ولا يوفي، فيقال هذا طف المكيال، طف المكيال. ولذلك يقال الذي يسيء الكيل ولا يوفيه مطفف، اسم فاعل مطفف. وطف الصاع يعني قارب الامتلاء ولم يمتلئ. وقد قال بعض علماء اللغة كالزجاج رحمه الله: إنما قيل مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. وأخذت الكلمة من طف، طف الشيء جانبه. فالتطفيف البخس في المكيال والميزان، إما بالإزدياد إذا هو اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إذا قضاهم وأعطاهم. فبعضهم إذا أخذ يأخذ أزيد من حقه، وإذا أعطى يعطي أقل من حق الآخرين. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك في الآية التي بعدها: من هم؟ ويل المطففين من هم؟ فسرت الآية التي بعدها الآيات التي قبلها، فسرت الآية التي بعدها الآية التي قبلها. فقال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا اكتالوا من الناس، إذا أخذوا حقوقهم حقوق أنفسهم، يستوفون بالوافي والزايد، وإذا كالوهم أعطوا حق الناس أو وزنوهم يخسرون، ينقصوهم ويبخسوهم حقهم. وهذه لفتة مهمة. إذا قلنا السورة مكية، فالتصدي لشأن المطففين في سورة مكية أمر يلفت النظر. عادة السور المكية توجيه الاهتمام إلى أصول العقيدة، كتقرير وحدانية الله وحقيقة الوحي والنبوة وإثبات البعث والجزاء. لكن تصدي لمسألة من المعاملات يأتي عادة في السور المدنية التي فيها تنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية. فلو قلنا السورة مكية كما هو مشهور، فواصلها قصيرة وفيها ذكر المعاد واليوم الآخر بكثافة، هذا له معنى، وهو أن الأساس الأخلاقي لهذا الدين عميق وضارب في الجذور منذ أول الدين ومنذ المرحلة المبكرة المكية فيه، وأنه لا فصل بين أمور الاعتقاد وأمور المعاملات وحقوق الخلق، لا فصل بين العقيدة والمعاملات. أيضا في إشارة إلى شمولية الدين، أن الدين عقيدة ومعاملة. قال العلماء أيضا يعني ملحظ آخر في توسيع معنى التطفيف: التطفيف في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، وفي الكيل والوزن، في البيع والشراء، كما أن السرقة عامة في كل شيء، وأسوأ الناس سرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. قال سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. أيها الإخوة والأخوات، فاصل

انظروا إلى قوله اكتالوا على الناس، مع أن الأصل اكتالوا من الناس، أخذوا حقهم من الناس بالكيل. فاستعمال حرف الجر على يفيد البغي. طيب، إذا أوفوا أو وزنوا لأنفسهم أخذوا كاملا وزيادة، والزيادة طبعا هذه ظلم. طيب، وإذا أرادوا أن يعطوا غيرهم حقوقهم ماذا يفعلون؟ إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. في الأخذ يستوفون، وفي الإعطاء يبخسون وينقصون، يخسرون، ولا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم. طبعا في الآية التي بعدها وإذا كالوهم أو وزنوهم ظهر ذكر الميزان، الآية التي قبلها ظهر المكيال فقط. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما قال إذا اكتالوا أو اتزنوا على الناس يستوفون. في الآية التي بعدها ظهر ذكر الميزان مع المكيال، قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والسبب والله أعلم أن المطففين كانت عادتهم أنهم لا يأخذون ما يكال وما يوزن إلا بالمكيال، لأن استيفاء الزيادة بالمكيال أمكن وأهون من الميزان، الميزان أدق، فالتطفيف في الميزان أصعب. أما المكيال ممكن يعبي فوق الصاع مثلا، هذه الوحدة الحجمية ممكن يعبي زيادة فوقه وياخذ. الميزان يعني التلاعب فيه أدق. فبالنسبة لحقوقهم هم قال إذا اكتالوا على الناس يأخذ زيادة له. طيب، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الصاع غير مملوء، ناقص قليلا. في الميزان ماذا يفعل في الميزان؟ يضع الثقل في كفة مثلا كيلو، وياخذ السلعة فيضربها في كفة الميزان ضربا قويا حتى تنزل، ليس لوزنها فقط وإنما للضرب الذي حصل لها، ثم يقول له يضربها حتى تنزل، ثم يأخذها بسرعة ويقول خذ. حركة معروفة يعني، لكن مثال على التطفيف. والكيل والوزن في البيع والشراء معروف، وأحدهما يدل على الآخر في العموم. وإذا كالوهم أو وزنوهم، طيب هم لن يأخذوا الناس يضعونهم في الصاع ويكيلون، ولن يأخذوا الناس ويضعون في الميزان ويزنوهم. المعنى كالوا لهم أو وزنوا لهم، لكن الآية جاءت وإذا كالوهم أو وزنوهم، والمعنى واضح. إذا كالوهم يعني كالوا لهم، مثلا استعملوا الصاع ليكيلوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم. كما يقال في اللغة نصحتك ونصحت لك. طيب، ماذا يفعلون إذا كالوهم أو وزنوهم؟ قال يخسرون، يعني ينقصون، ينقصون حق الغير. فيجمعون بين الأمرين، يأخذون ما ليس من حقهم ويبخسون حق غيرهم. فجمعوا بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم بظلم الغير والأخذ منه بغير حق، والبخل في إعطاء حقوق الآخرين وعدم إيفائهم حقهم وعدم اتمام الكيل والوزن لهم. طبعا هذا يعني الكيل والوزن مثال، لكن اعتبره في أشياء أخرى كثيرة. يعني مثلا بين الزوجين، بين الشريكين، فقد يحدث هذا الجور والظلم في قضية مثلا المهر استيفاء أو إعطاء، قد يحدث في مسألة قسمة التركات مثلا أخذا وإعطاء بين الورثة، ممكن يحدث التطفيف هذا في أشياء كثيرة. يأخذ حقه أو ماله بزيادة يظلم بها الآخرين وينقص حقوقهم إذا أراد أن يعطي. جاء في الحديث أن التطفيف في الكيل والميزان سبب للمجاعة والقحط والجذب وجور السلطان، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان. هذا هو الشاهد من الحديث: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني القحط، وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الآيات هذه فيها فوائد وعيد الذين يبخسون الحقوق، فما بالك بالذي يأخذ الحق كاملا، يعني الذي يجحد بالكلية ما يعطي ولا شيء. إذا توعد الله المطففين الذين ينقصون من الصاع شيئا، إذا كالوا للناس ما يملؤون الصاع تماما، صاع إلا، فكيف بالذي يأخذ حق الآخرين كله؟ الآية دلت على أنك كما تحب أن تعامل عامل الناس، كما تحب أن تأخذ أعطي. حتى سبحان الله في المناقشات العلمية، لما يصير فيه مثلا مناقشة بين رأيين فقهيين، يعني من التطفيف أنه مثلا يعطى لواحد من الطرفين 10 دقائق يشرح وجهة نظره، واحد ما يعطى إلا 5، في تطفيف يحدث في توزيع الأوقات في المناقشات العلمية، في تطفيف حتى في النظر في أدلته وأدلة خصمه، فهو يريد يشرح أدلته ولا يعتبر بأدلة الخصم ولا يعبأ بها. حتى القاضي ممكن يجور في هذه ويطفف، ما يعطي الطرف الآخر وقتا في الشرح مثل ما شرح الأول، ولا ينظر في أدلته مثل ما نظر في أدلة الأول، وهكذا. وفيها أن ظلم الناس أشد يعني من ظلم الإنسان نفسه في حق الله. المعصية المتعدية غير المعصية اللازمة، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا كان دون الشرك، لكن حقوق الآدميين لا بد أن توفى. وفيها أن من استأجر عاملا ووقف أمامه يراقبه ويطالب بتجويد عمله ثم يبخس في الأجرة، يقول له: وين عملي؟ العمل حقي، هات العمل حقي، كمل عملي، العمل مثلا بناء، ثم إذا جاء في إعطاء المستخلص أو إعطاء المقابل والأجرة بخسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وإلى بقية السورة بعد قليل إن شاء الله. الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره

والنقير لأقلعوا وتابوا. والله عز وجل عظم شأن هذا اليوم وقال يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم، يقومون بين يدي الله واقفين، ما في أحد متكئ ولا مضطجع ولا مستند، قيام. فإذا هم قيام ينظرون، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، يغشاهم من الفظائع ما يغشاهم ومن حر الشمس وتقريب جهنم والأهوال. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، في البخاري ومسلم. يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون تعظيما، يقومون رغما عنهم، يقومون خوفا، يقومون لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب يوم يقوم الناس يستحضر، يعني أنت تسمع الآية تستحضر الحالة كأنك تعيشها، تعبير بفعل المضارع. يوم يقوم الناس لرب العالمين، رب الأولين والآخرين، رب الملائكة والجن والإنس، رب العوالم كلها، استحضارا لعظمته، مالك أصناف المخلوقات. ونتأمل في قوله ألا يظن أولئك، ما عندهم نظر اعتقاد، ما عندهم تدبر تفكر تبصر في هذا اليوم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ معناها أن التطفيف هذا، الزوج يأخذ حقه وما يعطيها حقها، هي تأخذ حقها وما تعطيه حقه، الشركاء الورثة الذين يبيعون ويشترون من بعض، المؤجر والمستأجر، المعاملات أنواع وأطراف، التطفيف فيها عظيم، ذنب عظيم، البخس هذا بخس الحقوق، والطرف الآخر قد يكون ضعيفا، قد يكون يتيما، قد لا يكون عنده حجة أمام القاضي، ما يستطيع يشتكي، يخاف من قوانين معينة، يخاف أن يقع عليه ظلم أكبر لو اشتكى، فتلقاه يعني يمشي الأمور ويسكت، يعني يبخس ويسكت على البخس، يقول أعرف أنه بخست حقي، يعني أنا المستخلص تبعي أو حقي حسب العقد أو كذا 100,000، أعطوني 50، أعطوني 30، لكن أنا لو اشتكيت يمكن أظلم أكثر من هذا وأطرد وأسجن ويفعل بي، فخلاص أخذ وأنا ساكت وحسبي الله ونعم الوكيل. لكن هذا الآن يعني في الدنيا، طيب يوم القيامة؟ ولذلك الآيات تربينا على إعطاء حقوق الآخرين كاملة، وما يجوز ننقص منها ولا شيء إلا برضاهم، يعني ليس مثل الذي يضع السلاح ثم يأتي الآخر ويقول ترضى بهذا فقط وتسامح طيب وهذا اللي جئت به معك ما هو؟ وحتى لو قالك سامحت، هذه ليست مسامحة شرعية. إذن هذا الدرس العظيم في أول السورة في قضية التطفيف بين الكاتب ودار النشر، المعاملات كثيرة. ثم تنتقل الآيات إلى وصف ما يكون يوم الدين للفجار والأبرار وللفريقين. فنريد أن نأتي على ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. عشنا في أجواء الآيات التي تأمر بإعطاء الناس حقوقهم وتنهى عن بخسهم وتتوعد من يفعل ذلك بالعذاب الأليم وبمشهد يوم عظيم. قال الله تعالى في ذكر أحوال الناس في ذلك اليوم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قوله كلا كلمة ردع وتنبيه، يعني ليس الأمر كما يظن هؤلاء المطففين من أنهم سيأكلون حقوق الناس ولا يحاسبون، وأن المسألة ستمضي والقضية ستطوى ولن تفتح مرة أخرى وستنسى. كلا كلا، ليس الأمر كذلك. فليرتدعوا ولينتبهوا إن كتاب الفجار لفي سجين. طيب، هذا إذا كان كلا تتعلق بما قبلها. هناك قول آخر أن كلا تتعلق بما بعدها. قال الحسن رحمه الله: كلا بمعنى حقا، وعلى ذلك يتصل ما بعدها بها، يعني كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، هذان معنيان في كلا، وهذا موضعي يتشابه معنا في آيات في أخرى، في سور أخرى، في مواضع أخرى. كلا إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم. ومن هم الفجار؟ الذين هتكوا ستر الله، ستر الدين، وتجرأوا على الله وبارزوه بالمعاصي. لفي سجين، سجين هذا قيل مستودع أرواح الكفار في الأرض السابعة السفلى. سجين يعني اسم موضع. سجن لأرواح الكفار في الأرض السفلى. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن السجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، والمعنى أن مصيرهم ومأواهم في ضيق. طيب، وفي هذه الحالة ماذا يكون يعني وزن هذه اللفظة سجين؟ قالوا مأخوذ من السجن صيغة مبالغة، مثل فسيق من الفسق، شريب من الشرب، سكير من السكر، سجين من السجن، فهم في سجن مقيم وعذاب أليم. ويعني قال ابن كثير رحمه الله إن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، يعني هكذا. قال: فإن الأفلاك السبع كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. طبعا أين؟ الله أعلم. إذا قلت يعني جيولوجيا يعني أين هي، وقد حفروا ورأوا أن الأرض فيها طبقات، ونقول الله أعلم. هناك سجن يجعل الله فيه أرواح الكفار في ضيق وشدة وعذاب. هذا يعني شأن عظيم، ولذلك قال الله: وما أدراك ما سجين، يعني يستعظم هوله. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، موضع يجمع بين الضيق والسفول. وقد قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يدعون يا ويلنا ويا هلكنا، ادعوا ثبورا كثيرا لن يستجاب لكم. عظم الله أمر هذا السجن فقال: وما أدراك ما سجين، لأن فيه عذاب مقيم وأليم، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ويحتمل أن يكون قوله وما أدراك يعني أنك لا تدري حتى جاء الوحي بذلك، فإذا إما أن يكون أسلوب تهويل، وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك، هذا يعني إما أن يكون أسلوب استعظام وتهويل للشيء، أو إذا كانت على ظاهرها يعني وما أدراك يعني ما كنت تدري عنه حتى جاء الوحي به. الأسلوب، هذه الأساليب في القرآن فيها إشعار المخاطب بكبر الأمر وضخامة القضية، ويعيشه هذا الحق، يعني ليس مجرد تهويلات وتفخيمات على أشياء غير حقيقية أو صغيرة، لا، لكن ليعيش شناعة هذا الواقع الحقيقي الموجود. الآن يموت الناس وتنتقل أرواحهم، نحن ما نحس أين ذهبت أرواحهم، لكن هم يعرفون جيدا، نحن عندنا وحي يخبرنا أين تذهب أرواحهم. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم مكتوب فيه أعمالهم، مثبتة فيه كالرقم في الثوب، كالرقم في الثوب، كيف النقش أو ثابت فيه منسوج نسجا فيه، كذلك هذا كتاب مرقوم لا ينسى ولا يمحى. قال قتادة: رقم عليهم بشر. مرقوم قيل معناه مختوم. فأخبر الله تعالى عن الذين فجروا في أعمالهم أنه في سفال وخسار في الأرض السفلى، وبين أن كتابهم قد فرغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يزول ما كتب فيه وما رقم فيه كما لا يزول النقش من الثوب. كتاب مرقوم مكتوب مفروغ منه وسجين مستودع أرواح الكفار، وتستمر الآيات في ذكر الأهوال: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني هي أصلا المشكلة المصيبة كل القضية نقص الإيمان أو عدم الإيمان بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين هو الذي يقود إلى كل هذه الانحرافات. لماذا يظلمون، يطغون، يقتلون، يغتصبون، يسرقون، ينهبون، يعتدون؟ لماذا؟ لأنهم لا يخشون بعد ذلك محاسبة. ناس معهم قوة في الدنيا الآن يبغون في الأرض بغير الحق، ما يخشون أحدا يعاقبهم، لأنهم هم أصحاب الآن القوة والسلطان في الأرض والسلاح. لكن سيأتي يوم لو كانوا يؤمنون به ما فعلوا هذا. ويل يومئذ للمكذبين بهذا اليوم، ويل يومئذ للمكذبين بيوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. الهلاك والثبور عليهم، الهلاك والثبور لهم. وإذا صار الفجار المكذبون يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله به من السجن والعذاب المهين فويل لهم هناك. ثم بين تعالى أمرهم مفسرا للمكذبين الفجار الكفر فقال: الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. دان يدين. إذن يوم الدين يوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد، فتوعد الله من يكذب به، لأن الذي يكذب به لن يستقيم على دين ولا على شريعة ولا على حال سوية، يعتدي ويظلم ويطغى ويبغي. والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يقرن الله دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر. التكذيب بيوم الجزاء هذا منشأ الإقدام على الجرائم، سبب ارتكاب السيئات. ولذلك قال بعدها: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد يتجاوز ما أحل الله، معتد مرتكب لما حرم الله ينتهك حدوده، معتد على الغير يظلم ويبغي عليهم، يطغى يجاوز حده على الله وعلى الرسل وعلى الناس. هذا الفاجر الجائر أثيم، آثم، هذا حكمه في ترك أمر الله وانتهاك شرعه ودينه. قد قيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما كقوله تعالى بعد ذلك: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقيل: معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في المباح، مجاوزة المباح، وأثيم في أقواله، يعني أن المعتدي في الأفعال والأثيم في الأقوال. وقيل: المعتدي في الأفعال والأثيم في الكسب. والمعاني متقاربة. هذا الرجل أو هذا الشخص مستهزئ: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنعرف